الوجه الثاني اتباع العلماء والأمراء. وسئل أعلى الله درجته: ما حكم اتباع العلماء أو الأمراء في تحليل ما حرم الله أو العكس؟ فأجاب: اتباع العلماء أو الأمراء في تحليل ما حرم الله أو العكس ينقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول أن يتابعهم في ذلك راضيا بقوله مقدما له ساخطا لحكم الله، فهو كافر لأنه كره ما أنزل الله، وكراهة ما أنزل الله كفر لقوله تعالى ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم، سورة محمد الآية التاسعة. ولا تحبط الأعمال إلا بالكفر، فكل من كره ما أنزل الله فهو كافر، فكل من كره ما أنزل الله فهو كافر. القسم الثاني أن يتابعهم في ذلك راضيا بحكم الله وعالما بأنه أمثل وأصلح للعباد والبلاد، ولكن لهوى في نفسه تابعهم في ذلك، فهذا لا يكفر ولكنه فاسق. فإن قيل لماذا لا يكفر، أجيب بأنه لم يرفض حكم الله ولكنه رضي به وخالفه لهوى في نفسه، فهو كسائر أهل المعاصي. القسم الثالث أن يتابعهم جاهلا يظن أن ذلك حكم الله، فينقسم إلى قسمين. القسم الأول أن يمكنه معرفة الحق بنفسه فهو مفرط أو مقصر فهو آثم، لأن الله أمر بسؤال أهل العلم عند عدم العلم. القسم الثاني أن يكون جاهلا ولا يمكنه معرفة الحق بنفسه فيتابعهم بغرض التقليد، يظن أن هذا هو الحق فلا شيء عليه، لأنه فعل ما أمر به وكان معذورا بذلك. ولذلك ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن من أفتى بغير علم فإنما إثمه على من أفتى. الهامش رواه أبو داود في العلم رقم 3657، وابن ماجة بنحوه في المقدمة رقم 53، والدارمي في المقدمة رقم 159. انتهى الهامش. ولو قلنا بإثمه بخطأ غيره لا لزم من ذلك الحرج والمشقة، ولم يثق الناس بأحد لاحتمال خطأه. الهامش المجموع الثمين الجزء الثاني في الصفحتين 29 بعد 130 بعد 100، الشيخ بن عثيمين. انتهى الهامش. حكم الاعتراض على الأحكام الشرعية التي شرعها الله. السؤال: رجل يقول إن بعض الأحكام الشرعية تحتاج إلى إعادة نظر، وأنها بحاجة إلى تعديل لكونها لا تناسب تطور هذا العصر. مثال ذلك في الميراث للذكر مثل حظ الأنثيين، فما حكم الشرع في مثل من يقول هذا الكلام؟ الجواب: الأحكام التي شرعها الله لعباده وبينها في كتابه الكريم أو على لسان رسوله الأمين عليه من ربه أفضل الصلاة والتسليم، كأحكام المواريث والصلوات الخمس والزكاة والصيام ونحو ذلك مما أوضحه الله لعباده وأجمعت عليه الأمة، ليس لأحد الاعتراض عليها ولا تغييرها، لأنه تشريع محكم للأمة في زمان النبي صلى الله عليه وسلم وبعده إلى قيام الساعة. ومن ذلك تفضيل الذكر على الأنثى، ومن ذلك تفضيل الذكر على الأنثى من الأولاد وأولاد البنين والإخوة للأبوين وللأب، لأن الله سبحانه قد أوضحه في كتابه الكريم وأجمع عليه علماء المسلمين، فالواجب العمل بذلك عن اعتقاد وإيمان. ومن زعم أن الأصلح خلافه فهو كافر، وهكذا من أجاز مخالفته يعتبر كافرا، لأنه معترض على الله سبحانه وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم وعلى إجماع الأمة، وعلى ولي الأمر أن يستتيبه إن كان مسلما، فإن تاب وإلا وجب قتله كافرا مرتدا عن الإسلام، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من بدل دينه فاقتلوه. الهامش رواه البخاري في الجهاد رقم 3107، وفي استتابة المرتدين رقم 6922. انتهى الهامش. نسأل الله لنا ولجميع المسلمين العافية من مضلات الفتن ومن مخالفة الشرع المطهر. الهامش مجموع فتاوى ومقالات متنوعة، الجزء الثاني في الصفحة رقم 415، ابن باز رحمه الله. انتهى الهامش. هل يجوز رد سبب المرض النفسي إلى الدين؟ السؤال: شخص في مدينتنا متمسك بالدين أصيب بمرض نفسي، فقال بعض الناس إنه أصيب بهذا المرض بسبب الدين، ومن جراء كلام الناس حلق لحيته ولم يعد يحافظ على الصلاة كما كان، فهل يجوز أن يقال إنه مرض بسبب تمسكه والتزامه بأحكام الدين؟ وهل يكفر من قال مثل هذا الكلام؟ الجواب: التمسك بالدين ليس سببا للمرض، بل هو سبب لكل خير في الدنيا والآخرة، ولا يجوز للمسلم أن يطيع السفهاء إذا قالوا مثل هذا الكلام، فلا يجوز له أن يحلق لحيته ولا أن يقصها ولا أن يتخلف عن صلاة الجماعة، بل الواجب عليه أن يستقيم على الحق وأن يحذر كل ما نهى الله عنه طاعة لله سبحانه ولرسوله صلى الله عليه وسلم، وحذرا من غضب الله وعقابه. قال سبحانه: ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم، ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. سورة النساء الآيتان 13 و14. وقال عز وجل: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. سورة الطلاق الآيتان 2 و3. وقال سبحانه: ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. سورة الطلاق الآية 4. والآيات في هذا المعنى كثيرة. وأما القائل إن المرض الذي أصاب المتمسك بالدين إنه بسبب الدين، فهو جاهل يجب أن ينكر عليه، ويعلم أن التمسك بالدين لا يأتي إلا بالخير، وأن ما أصاب المسلم مما يكره فهو تكفير للسيئات وحط من الخطايا، أما تكفيره ففيه تفصيل يعلم من باب حكم المرتد في كتب الفقه الإسلامي، والله ولي التوفيق. الهامش: الفتاوى كتاب الدعوة، من الصفحة 32 و33، الشيخ بن باز رحمه الله. انتهى الهامش. الأوراق والصحف التي فيها اسم الله. السؤال: إننا نجد بعض آيات القرآن الكريم في بعض الصحف والمذكرات، كما إننا نجد بسم الله الرحمن الرحيم في بداية بعض الأوراق والرسائل، فماذا نصنع بهذه الآيات بعد أن نفرغ من قراءة الصحيفة أو المستند أو الرسالة؟ هل نقوم بتمزيقها أم حرقها أم ماذا نصنع بها؟ الجواب: الواجب بعد الفراغ من الصحف والأوراق المذكورة حفظها أو إحراقها أو دفنها في أرض طيبة صيانة للآيات القرآنية وأسماء الله سبحانه من الامتهان، ولا يجوز إلقاؤها في القمامات ولا طرحها في الأسواق ولا اتخاذها ملفات للحاجة ولا فراشا للطعام ونحو ذلك، لما في هذا العمل من الامتهان لها وعدم الصيانة، والله ولي التوفيق. الهامش: مجلة الدعوة، عدد رقم 1063، الشيخ بن باز رحمه الله. انتهى الهامش. التعامل مع الصحف بعد قراءتها. السؤال: ماذا نعمل بالصحف بعد قراءتها؟ الجواب: لا شك أن الصحف تحوي أسماء الله وبعض الآيات والأحاديث، لذلك لا يجوز امتهانها، ولكن المؤسف أن بعض الناس يستخدمها للطعام بدل السفرة، وهذا جهل منهم. أما ما يكون لدى الإنسان من الصحف فإن تمكن من إحراقها فهذا الأفضل، وإلا يجعلها في كيس ويربطه ليكون معزولا عن بقية المخلفات المنزلية. الهامش: فتاوى المرأة، من الصفحة رقم 101، الشيخ بن عثيمين. انتهى الهامش. حكم من يقول الناس يفعلون كذا. الهامش: مجموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ بن عثيمين، الجزء الثالث، الصفحة 38 بعد 100. انتهى الهامش. وسئل الشيخ: يحتج بعض الناس إذا نهي عن أمر مخالف للشريعة أو الآداب الإسلامية بقوله الناس يفعلون كذا، فأجاب بقوله: هذا ليس بحجة، لقول الله تعالى: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. سورة الأنعام الآية 16 بعد 100، ولقوله وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. سورة يوسف الآية 33، والحجة فيما قال الله ورسوله صلى الله عليه وسلم أو كان عليه السلف الصالح. دعوة المتأثرين بثقافات معينة. السؤال: إذا كان المدعوون أو المدعوات متأثرين بثقافات معينة أو بمجتمعات معينة، ما هو السبيل الأمثل لدعوتهم؟ الجواب: يبين لهم الداعي إلى الله جل وعلا ما في المذاهب التي تأثروا بها والطرق التي انتسبوا إليها والبيئات التي عاشوا فيها من الأخطاء والبدع ونحو ذلك، وهكذا يبين لهم ما في الجمعيات والمجتمعات التي عاشوا فيها من الأشياء المخالفة للشرع، ويدعوهم إلى أن يعرضوا كل ما أشكل عليهم على الميزان العادل، وهو كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فما وافقهما أو أحدهما فهو المعتبر شرعا، وما خالفهما رد على قائله كائنا من كان. وهكذا كان أهل العلم يعرضون مسائل الاختلاف على الأدلة الشرعية، فما وافق الشرع وجب أن يبقى، وما خالف الشرع وجب أن يطرح ولو كان قائله عظيما، لأن الحق فوق الجميع. وهكذا العمل فيما يخالف الشرع من العادات والأخلاق يجب أن يترك ولو كان من خلق الآباء والمشايخ والأسلاف وغير ذلك، وأن يتمسك الجميع بكل ما أمر الله ورسوله به، لأن ذلك هو سبيل النجاة، كما قال الله عز وجل: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. سورة الأنعام الآية 53 بعد 100، وبالله التوفيق. الهامش مجموع فتاوى ابن باز رحمه الله، الجزء الرابع، الصفحة رقم 240. انتهى الهامش. سب الدين والرب. من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى الأخ المسلم الغيور الذي يستبرئ لدينه وعرضه حفظه الله، آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، لقد قرأت سؤالك الذي يتضمن أن زوجة نسبت لزوجها أنه يسب الدين والرب إلى آخره. والجواب: سب الدين والرب جل وعلا كل ذلك من أعظم أنواع الكفر بإجماع أهل العلم، أما ما يتعلق بثبوته من الرجل والحكم عليه بمقتضاه والتفريق بينه وبين زوجته فهذا يرجع فيه إلى المحكمة، وأسأل الله أن يوفق الجميع لما يرضيه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الهامش مجموع فتاوى الشيخ بن باز رحمه الله، الجزء الأول، انتهى الهامش. سب الدين في حالة الغضب. السؤال: ما حكم الشرع في نظركم في رجل سب الدين في حالة غضب؟ هل عليه كفارة؟ وما شرط التوبة من هذا العمل؟ حيث إني سمعت من أهل العلم يقولون بأنك خرجت عن الإسلام في قولك هذا، ويقولون بأن زوجتك حرمت عليك. الجواب: الحكم في من سب الدين الإسلامي أنه يكفر، فإن سب الدين والاستهزاء به ردة عن الإسلام وكفر بالله عز وجل وبدينه، وقد حكى الله عن قوم استهزأوا بدين الإسلام، حكى الله عنهم أنهم كانوا يقولون إنما كنا نخوض ونلعب، فبين الله عز وجل أن خوضهم هذا ولعبهم استهزاء بالله وآياته ورسوله، وأنهم كفروا، فقال تعالى: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. سورة التوبة الآيتان 65 و66. فالاستهزاء بدين الله أو سب دين الله أو سب الله ورسوله أو الاستهزاء بهما كفر مخرج عن الملة، ومع ذلك فإن هنالك مجال للتوبة منه، لقول الله تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. سورة الزمر الآية 53. فإذا تاب الإنسان من أي ردة

السؤال: هل المقارنة بين الشريعة والقانون يعد انتقاصا للشريعة؟ الجواب: إذا كانت المقارنة لقصد صالح كقصد بيان شمول الشريعة وارتفاع شأنها وتفوقها على القوانين الوضعية واحتوائها على المصالح العامة فلا بأس بذلك، لما فيه من إظهار الحق وإقناع دعاة الباطل وبيان زيف ما يقولون في الدعوة إلى القوانين أو الدعوة إلى أن هذا الزمن لا يصلح للشريعة أو قد مضى زمانها لهذا القصد الصالح الطيب، ولبيان ما يردع أولئك ويبين بطلان ما هم عليه، ولتطمئن قلوب المؤمنين ولتثبيتها على الحق. ولهذا كله لا مانع من المقارنة بين الشريعة والقوانين الوضعية إذا كان ذلك بواسطة أهل العلم والبصيرة المعروفين بالعقيدة الصالحة وحسن السيرة وسعة العلم بعلوم الشريعة ومقاصدها العظيمة. الهامش، مجلة البحوث، عدد الجزء رقم 27، الشيخ بن باز رحمه الله. انتهى الهامش. دعاوى العروبة. وقد أوضح سماحته الرأي الشرعي القاطع في الدعوات المشبوهة التي ترمي إلى وضع العروبة مكان الإسلام ولإحلال الروابط القومية محل الأخوة الإسلامية حين قال: هذه نداءات باطلة، القومية والعروبة والاشتراكية والشيوعية كلها دعاوى باطلة ونعرات جاهلية يجب أن يقضى عليها ولا يجوز أن تبقى أبدا، ويجب على أعيان البلد ورؤسائها وعلمائها أن يحاربوا هذه الدعوات. والعروبة خادمة لشرع الله وليست أساسا يطلب التجمع حوله، ولقد نزل القرآن بلغة العرب لينفذوا حكم الله وليخدموا شريعته بما أعطاهم الله من اللغة والقوة، أما هم فليسوا شيئا بدون الإسلام وبدون الحكم بالإسلام، ولقد كانوا متمزقين في غاية الجهالة والتناحر والاختلاف، فجبعهم الله بالإسلام والهدى وباتباع الرسول صلى الله عليه وسلم لا بعروبتهم، فإذا ضيعوا هذا ضاعوا وهلكوا. الهامش، الشيخ بن باز رحمه الله، الداعية الإنسان. انتهى الهامش. وصف قطع يد السارق بالقسوة. السؤال: ماذا ترى في من يقول إن قطع يد السارق وجعل شهادة المرأة على النصف من شهادة الرجل فيه قسوة وهضم لحقوق المرأة؟ جزاكم الله خيرا. الهامش، من فتوى للشيخ بن عثيمين. انتهى الهامش. الجواب: من يقول إن قطع يد السارق وجعل شهادة المرأة النصف إن في هذا قسوة وهضما لحق المرأة، أقول: من قال هذا؟ فإنه مرتد عن الإسلام، كافر بالله عز وجل، فعليه أن يتوب إلى الله من هذه الردة، وإلا فليمت كافرا، لأن هذا حكم الله عز وجل. وقد قال الله عز وجل: ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون، سورة المائدة الآية 50. وقد بين الله الحكمة من قطع يد السارق في قوله: نكالا من الله والله عزيز حكيم، سورة المائدة الآية 38. وبين الحكمة من جعل شهادة المرأة أو شهادة المرأتين عن رجل واحد في قوله: أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى، سورة البقرة الآية 82 بعد 200. فعلى هذا القائل أن يتوب إلى الله عز وجل من ردته، وإلا فسيموت كافرا. السؤال: هل يجوز للحاكم المسلم تعطيل بعض الحدود في أوقات الضرورة كما فعل عمر بن الخطاب رضي الله عنه عندما أسقط حد السرقة عام الرمادة؟ الهامش، من فتوى للشيخ بن عثيمين. انتهى الهامش. الجواب: الواجب على المسلمين أن يقيموا فرائض الله في حدوده، كما قال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو يخطب على منبر النبي صلى الله عليه وسلم حين ذكر رجم الزاني المحصن، قال: وإني أخاف إن طال بالناس زمان أن يقولوا: لا نجد الرجم في كتاب الله، فيضل بترك فريضة أنزلها الله عز وجل. فبين أن هذا فريضة، ولا شك أنه فريضة لأن الله أمر به، فقال: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. سورة المائدة الآية 38، وقال: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله. سورة النور الآية 2، وقال: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا. سورة المائدة الآية 33. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما أهلك من كان قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوا، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. ويم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. الهامش، رواه البخاري في أحاديث الأنبياء رقم 3475 ومسلم في الحدود رقم 1688. انتهى الهامش. ولا يجوز أن تعطل هذه الحدود بأي حال من الأحوال. وما روي عن عمر رضي الله عنه أنه أسقط الحد عام المجاعة فإن هذا يحتاج إلى شيئين: الشيء الأول صحة النقل، فإننا نطالب من ادعى ذلك بصحة النقل إلى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه. الأمر الثاني أن عمر رضي الله عنه إنما رفع الحد من أجل الشبهة القائمة، فإن الناس في مجاعة، والإنسان قد يأخذ الشيء للضرورة إليه لا لتشبع به، ومعلوم أن المضطر إلى الطعام يجب على المسلمين إطعامه، فخشي عمر رضي الله عنه أن يكون هذا السارق مضطرا إلى الطعام ومنع منه فتحين الفرصة فسرق. هذا هو اللائق بعمر رضي الله عنه إن صح الأثر المنسوب إليه في أنه أسقط أو رفع الحد حد السارق عام المجاعة. أما حكامنا اليوم فإنه لا يوثق بدينهم، يعني أكثرهم لا يوثق بدينه ولا يوثق بنصحه للأمة، ولو فتح الباب لقال هؤلاء الحكام، وأعني بذلك بعضهم، لقالوا إقامة الحد في هذا العصر لا يناسب، لأن أعداءنا من الكفار يتهموننا بأننا همج وأننا وحوش وأننا نخالف ما يجب من مراعاة حقوق الإنسان، ثم يرفع الحدود كليا كما هو الواقع الآن في أكثر بلاد المسلمين مع الأسف، حيث عطلت الحدود من أجل مراعاة أعداء الله. ولهذا لما عطلت الحدود كثرت الجرائم، وصار الناس حتى الحكام الذين تابعوا الكفار في هذا الأمر صاروا في حيرة ماذا يفعلون في هذه الجرائم. حكم من أنكر حياة الآخرة. السؤال: سئل فضيلة الشيخ عن حكم من أنكر حياة الآخرة وزعم أن ذلك من خرافات القرون الوسطى، وكيف يمكن إقناع هؤلاء المنكرين؟ الجواب: من أنكر حياة الآخرة وزعم أن ذلك من خرافات القرون الوسطى فهو كافر، لقول الله تعالى: وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين. ولو ترى إذ وقفوا على ربهم قال أليس هذا بالحق، قالوا بلى وربنا، قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. سورة الأنعام الآيتان 29 و30. وقال تعالى: ويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين وما يكذب به إلا كل معتد أثيم إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين. كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ثم إنهم لصال الجحيم ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون. سورة المطففين الآيات من 10 وحتى 17. وقال تعالى: بل كذبوا بالساعة واعتدنا لمن كذب بالساعة سعيرا. سورة الفرقان الآية 11. وقال تعالى: والذين كفروا بآيات الله ولقائه أولئك يئسوا من رحمتي وأولئك لهم عذاب أليم. سورة العنكبوت الآية 29. وأما إقناع هؤلاء المنكرين فبما يأتي: أولا، أن أمر البعث تواتر به النقل عن الأنبياء والمرسلين في الكتب الإلهية والشرائع السماوية، وتلقته أمامهم بالقبول، فكيف تنكرونه وأنتم تصدقون

ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. سورة المائدة الآية 47. وقال عز وجل: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. سورة النساء الآية 65. وقال عز وجل: أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. سورة المائدة الآية 50. فحكم الله هو أحسن الأحكام وهو الواجب الاتباع، وبه صلاح الأمة وسعادتها في العاجل والآجل وصلاح العالم كله، ولكن أكثر الخلق في غفلة عن هذا، والله المستعان. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الهامش مجموع فتاوى ومقالات متنوعة، الجزء الخامس في الصفحة رقم 355 و356، الشيخ بن باز رحمه الله. انتهى الهامش. القرآن هو البديل. السؤال: ما نصيحة الشيخ للذين يمضي عليهم الشهر والشهور الطويلة ولا يمسون كتاب الله الكريم بدون عذر، وتجد أحدهم يتابع المجلات غير المفيدة؟ الجواب: يسن للمؤمن والمؤمنة الإكثار من قراءة كتاب الله مع التدبر والتعقل، سواء كان ذلك في المصحف من المصحف أو عن ظهر قلب، لقول الله سبحانه: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. سورة صاد الآية 29. ولقوله تعالى: إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. سورة فاطر الآيتان 29 و30. والتلاوة المذكورة تشمل القراءة والاتباع، والقراءة بالتدبر والتعقل والإخلاص لله وسيلة للاتباع، وفيها أجر عظيم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن فإنه يأتي شفيعا لأصحابه يوم القيامة. الهامش رواه مسلم في صحيحه في صلاة المسافرين رقم 804. انتهى الهامش. وقال صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. الهامش خرجه البخاري في صحيحه في فضائل القرآن رقم 5027. انتهى الهامش. وقال صلى الله عليه وسلم: من قرأ حرفا من القرآن فله حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. الهامش رواه الترمذي في فضائل القرآن رقم 2910. انتهى الهامش. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال لعبد الله بن عمرو بن العاص: اقرأ القرآن في كل شهر. فقال: إني أطيق أكثر من ذلك. فقال: اقرأه في سبع. وكان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يختمونه في كل سبع. الهامش الحديث السابق رواه البخاري في فضائل القرآن رقم 5052 ومسلم في الصيام رقم 1159. انتهى الهامش. ووصيتي لجميع قراء القرآن الاكثار من قراءته بالتدبر والتعقل والإخلاص لله مع قصد الفائدة والعلم، وأن يختمه في كل شهر، فإن تيسر أقل من ذلك فذلك خير عظيم، وله أن يختمه في أقل من سبع، والأفضل ألا يختمه في أقل من ثلاث، لأن ذلك هو أقل ما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عمرو بن العاص، ولأن قراءته في أقل من ثلاث قد تفضي إلى العجلة وعدم التدبر، ولا يجوز أن يقرأه من المصحف إلا على طهارة. أما إن كان يقرأه عن ظهر قلب فلا حرج عليه أن يقرأه وهو على غير وضوء. أما الجنب فليس له قراءته من المصحف ولا عن ظهر قلب حتى يغتسل، لما روى الإمام أحمد وأهل السنن من إسناد حسن عن علي رضي الله عنه أنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يحجزه شيء عن القرآن سوى الجنابة. وبالله التوفيق. الهامش رواه أحمد في الجزء الأول رقم 83 84 107 124 134، وأبو داود في الطهارة رقم 229، والترمذي مختصرا في الطهارة رقم 146، والنسائي في الطهارة الجزء الأول رقم 144 وابن ماجه في الطهارة رقم 594. انتهى الهامش. وبهذا انتهى الشريط السابع وننتقل إلى الشريط الثامن.